ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها أصلها ثابت وفرعها في السماء توتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا في القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار لَن تَرَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن السماوات والأرض

الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع قد قام الله العظيم